أو في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بالتنوية ولا التخيير؟ نعم التخيير بالتنوية هذا الصواب، الصواب للتخيير. قال بعضهم للتنوية ولكن الصواب للتخيير.